قال الحافظ رحمه الله: والسلام في التحية يجوز التعريف والتنكير فيه: سلام عليكم، السلام عليك. يجوز هذا وهذا في التحية، التنكير والتعريف كما تقدم معنا في البلوغ. وتحية الموتى كتحية الأحياء في السلام: السلام علينا أهل الديار إلى آخره، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إن أنتم سابقون ونحن بكم لاحقون، فنسأل الله لنا ولكم العافية. هذه من الأدلة على البدء بالنفس، نسأل الله لنا ولكم العافية، أن يبدأ بالنفس ثم يبدأ بالغير ثم يذكر الغير. وهنا ذكرنا ما تقدم ما أشرنا إليه، نسأل الله لنا ولكم، ذكر أهل العلم فيه دلالة على البدء بالنفس ثم الغير. ولا يذكره منكر عند السلام على الموتى، وإنما عند التحية. وهكذا أيضا كما سمعت أنه عام السلام، هذا يقال للموتى ويقال أيضا كذلك للأحياء. وأما عليك السلام يا رسول الله، قال تحية الموتى، أي باعتبار ما كانوا قبلهم يفعلون هذا، فإنهم يحيون الموتى بهذه التحية. وليست هذه تحية الموتى خاصة بتحية الموتى، أننا إذا زرنا الموتى نقول عليكم السلام، لأن رسول الله قال لذلك الرجل لما قال له عليك السلام يا رسول الله، قال هذه تحية الموتى، وإنما باعتبار ما درجوا عليه في أشعارهم وفي سلامهم على الموتى، يقدمون أنفسهم على الموتى أو يقدمون المسلم عليه على السلام، يقدمون المسلم عليه على السلام، عليك السلام يا رسول الله، قال هذه تحية الموتى. فالموتى والأحياء يحيون سواء، السلام عليكم أهل الديار، وهذه ليست تحية الموتى عند أهل الإسلام وإنما كانت قبل، فإنهم يقولون عليكم السلام، يقدمون هذا المخاطب على السلام، على اسم السلام. وجاءت الشريعة بالتسوية بين الأحياء وبين الأموات في التحية، فلا يستفاد من هذا الحديث أن عليك السلام تحية الموتى، إذا زرت الموتى قلت عليكم السلام، أو عليك السلام يا فلان إذا زرت قبره. لا، سلم عليك ما تسلم على الأحياء، السلام عليكم أهل الديار. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى، فمؤول على ما سمعته، وهم درجوا على هذا ويحيون موتاهم بهذه التحية. ومن أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الحديث، والصحيح ما جاء في الأحاديث الصحيحة: السلام عليكم أهل الديار، وهو التسوية. قال الحافظ رحمه الله: قوله عباد الله الصالحين، أو قوله عباد الله الصالحين، الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. احفظوا هذا التعريف الجميل، الأشهر في تفسير الصالح، العبد الصالح، من هو العبد الصالح؟ هذا هو الأشهر في تعريفه، يحفظ هذا التعريف ويجعل في المقدمة في الطرة حتى ترجع إليه مباشرة. ما تفسير الصالح؟ القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، هذا الصالح. قال الحافظ رحمه الله: قوله عباد الله الصالحين، الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته. نعم، تتفاوت درجاتهم، درجات عند الله، وأصلح الخلق الأنبياء من البشر، أصلح الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء يتفاوتون أيضا كما هو معلوم من الأدلة، وليسوا سواء في الفضل، فأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أفضل الأنبياء وأفضلهم أولو العزم، وهم معلومون هؤلاء أفضل الأنبياء. وكذلك فضلنا بعض النبيين على بعض، فالله فضلهم، فالعباد الصالحون يتفاوتون وذروتهم الأنبياء، ويتفاضلون أيضا عليهم الصلاة والسلام وتتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم، غير الترمذي صاحب السنن، وهذا عندما عنده من ينتقد عليه، قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا. كلام جميل والله، هذا لا ينال كل أحد من الخلق، ينال هذا الدعاء الصالحين. فمن أراد أن ينال هذا الفضل فليكن من عباد الله الصالحين، الناس كلها تسلم عليه في المشرق والمغرب، أليس كذلك؟ وينال من هذا الدعاء، كل من يصلي يسلم عليك ويدعو لك بالسلامة، فيا لها من نعمة، والله أنها نعمة عظيمة. ونكتة جميلة يذكرها الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا. نكتة عظيمة استنبطها وأخذها من هذا الحديث، والحديث يدل على هذا. من أراد أن يحظى بهذا السلام، ولعل ما يحصل من السلامة للصالحين من الفتن وغير ذلك ما ينال الناس، هو بسبب دعاء غيرهم لهم، فإن الدعاء يكاد من جميع الأمة لهؤلاء يدعون لهم، فجدير وخليق أن يسلموا من كثير من الفتن التي يقع فيها الناس ممن يشرد عن الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والفتن، فربما يفوت هذا الخير الدعوة له، ما تناله، لأنه رجل فاسد، رجل فاجر، رجل قاطع للطريق، مجرم من المجرمين. والسلام هنا والدعاء بالسلامة لعباد الله الصالحين، كانيئا للصالحين والله، فإن أدعية المؤمنين لهم يدعون لهم بالخير وبالسلامة من فتن وغير ذلك، وهكذا يدعون لهم بهذا الاسم، فكأنه تبرك عليهم باسم الله سبحانه وتعالى، يتبركون عليهم بهذا الاسم العظيم، تنالهم بركته. قال: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. وهذه أيضا من المحفوظات التي تكون لنا مما استفدناها من الفتح، تجعل في المقدمة أن الحكيم الترمذي أخذ هذا الفائدة وهذه النكتة من قوله على عباد الله الصالحين، أن من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة في المشرق والمغرب فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل وهذه الفضيلة، ما له نصيب فيها. فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم. قال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين، يعني ليتوافق لفظه مع قصده. وهذه أيضا الاستحضار في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة وهم ذروة الصالحين والمؤمنين، ليتوافق لفظه مع قصده. قال: قوله فإنكم إذا قلتموها، أي هذا الذي تقدم ذكره وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها، أي وعلى عباد الله الصالحين، وهو كلام معترض بين قوم، معترض بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد إلى آخره، وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحدا. نعم، فقال لهم: أجملوا وقولوا على عباد الله الصالحين، وكانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، أي من الملائكة وليس من البشر كما تقدم شرحه. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل، فقال لهم: أجملوا. وما أجمل هذا الإجمال، يدخل فيه من أردتم ويدخل غيرهم من عباد الله الصالحين، فينالون من دعائكم ما ينالون من الخير، ويصل لهم الخير عن طريقكم، فلا تحجروا واسعة، فادعوا على هذه السعة الجميلة لإخوانكم المسلمين الصالحين. قال: وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحدا ولا يمكن استيعابهم. صحيح، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والبيت المعمور يدخله في اليوم الواحد 70,000 ولا يعودون إليه، وجنود الله كما تعلمون ما يعلمهم إلا هو من الملائكة ومن غيرهم، والمقصود هنا الملائكة، فلا يمكن أن تستوعبوا الملائكة، فإذا أجملوا حتى يصل إليهم جميعا، ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك، فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة، فأوتي من الفصاحة ما أوتي، وأوتي من جوامع الكلم ما أوتي، فهذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام التي أشار إليهم بها أنهم يجملوا، وتكونون أتيتم على مقصودكم من التفصيل الذي تريدونه. وهكذا أيضا هناك أمر آخر ستجدون في هذا الدعاء، ويحصل لكم أيضا كذلك أنكم تدعون لجميع الصالحين من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة وتعب، تجلس تعد واحد اثنين فلان وفلان وفلان وفلان، مشقة عليك، والتفصيل في مكانه جميل والإجمال في مكانه جميل، فأحيانا يحتاج إلى الإطناب وهو الإطناب والتفصيل، وأحيانا يحتاج إلى الإجمال، وكله في محله من البلاغة والكمال في الكلام. قال رحمه الله: فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإن محمدا علم، وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإن محمدا علم فواتح الخير وخواتيم وخواتمه، وإن محمدا، وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإن محمدا، فإن بعد القول تكسر، فهي مكسورة باعتبار أنها وقعت مقول القول وإن محمدا، وإن تقدمت بالواو أو تقدمتها الواو، فإن كانت حكاية لكلام متقدم فيكون أن، فينظر ما قبلها فتحكى على ما هي عليه، ولا يراعى القول هنا. إذا كان في كلام مسعود كلام متقدم يقتضي فتح الهمزة هنا، فعطفت على مفتوح ويقتضي الفتح فيقال وأن محمدا، وأما إذا أريد الاستئناف والانقطاع عما تقدم لفظا فإنها بعد القول، فينظر ما الذي سبق إن هنا الذي يقتضي حركة الهمزة، هل الكسر أم الفتح، إن أو أن، تفتح أم تكسر. قال: وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإن محمدا علم فواتح الخير وخواتمه، كما تقدم، وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد، وقد ورد في بعض طرقه، عندكم ايش في بعض طرق سياق التشهد ولا في بعض طرقه؟ طرق مين؟ قال: وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد ما تجي معينا متواليا وتأخير الكلام المذكور بعده، وهو من تصرف الرواة. ليش ما يكون في بعض طرق سياق التشهد تواليا وتأخيرا وتأخير الكلام المذكور بعده؟ طرق سياق التشهد ما طرقه سياق التشهد، والضمير هذا ما له معنى. من عنده في بعض طرق سياق التشهد؟ قال الحافظ رحمه الله: قد ورد في بعض طرقه سياق التشهد متواليا وتأخير الكلام المذكور بعده، وهو من تصرف الرواة، وسيأتي في آخر الصلاة قوله: كل عبد صالح. قد ورد في بعض طرقه، أي في بعض طرقه سياق التشهد، لا بأس، من ضمن هذا ممكن. قال ابن مسعود: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم علم فواتح الكلم وخواتمه، نعم، كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمداً صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، أن فيكون على هذا أن، وأن محمداً علم فواتح الخير وخواتمه، فقال إذا قعدتم في كل ركعتين إلى آخره، وأن محمداً، لكنه قطعها ولم يحكها، وإلا حقها الفتح، غير أن نسبح ونكبر وأن محمد، ونقول هذا وهو عطف مصدر على مصدر، فتحتاج إلى الفتح لأجل الحاجة إلى السبق المصدرية ليعطف هذا المتأخر عن المتقدم فتفتح، ولعل الحافظ قطعه ما تأخر عما تقدم ولم يراعه. قال رحمه الله: قوله كل عبد صالح سدل به على أن الجمع مضاف والجمع المحلى بالألف واللام يعم. نعم، وهذا مشهور عند الأصوليين أن الجمع المضاف يوصيكم الله في أولادكم ذكوراً وإناثاً، وهكذا وإن علوا يوصيكم الله في أولادكم ويحجب بعضهم بعضاً، فمن كان ينسب إليك وله صلة بك وهو من أولادك فالله يوصيك به في الميراث، فالجمع أضيف هنا فيعم، يوصيكم الله في أولادكم، فالجمع المضاف يعمه. وهكذا حرمت عليكم أمهاتكم فإنه ينال الأم التي لها ولاد عليك إن علت، كل أم لها ولاد عليك إن علت حرمت عليكم أمهاتكم، فلا يجوز لك نكاح الأم وإن علت المباشرة أو المباشرة، وكذلك أيضا غيرها من الجدات كلهن يقول الله فيهن حرمت عليكم أمهاتكم، فلا تقول أمي فقط التي ولدت لي هي الحرام، فإن الجمع إذا أضيف عما فلا يصلح هذا. وهكذا تقول هذه أقلام زيد، فلا يتخلف من الإضافة قلم من أقلامه، فلا تأخذ لا تأخذها، هذه أقلام زيد لا تأخذها، فلا تقول أنا سأخذ واحدا، ما يصلح، فإنه نهاك، والجمع إذا أضيف عما، هذه أقلام زيد، يتناول الصغير منها والكبير، ويتناول الأحمر والأصفر وغير ذلك مما تختلف في صفاتها، فلا تأخذ هذا تقول هذا ما هو مقصود، لا، المفرد إذا أضيف عما، والجمع إذا أضيف عما، والجمع إذا حلي بالعمة، كما في الأدلة التي يذكرها الأصوليون. قال رحمه الله: لقوله والجمع المحلى بالألف واللام يعم، وهنا الجمع المضاف الذي ذكرناه لك، وهكذا الجمع المحلى بأل، فاذكروا آلاء الله، أي اذكروا جميع نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، فاذكروا آلاء الله، مسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات، هذا جمع محلى بأل يعم، فلا يجوز أن تخرج واحدا منهم، فإن الجمع، فلا تقول مثلا لا يجوز تكفير المسلمين، هذا جمع مضاف أو هذا جمع مقرون بأل يعم، فإنه لا يجوز إخراج أهل الإسلام من الإسلام إلا بدليل، فيبقى على هذا. تقول المؤمنون أهل خير، هذا الأصل فيهم، المؤمنون أهل خير، المؤمنون أولياء الله، وكل بحسبه في الولاية يتفاوتون، فالجمع إذا قرن بأل أو أضيف فإنه يعم على ما ذكر أهل العلم، ومنه هذا المثال: اذكروا آلاء الله، فلا تقتصر على ذكر نعمة فقط، اذكر جميع آلاء الله سبحانه وتعالى وأنت مطالب بشكرها وذكرها، وهكذا الثناء على مسديها سبحانه وتعالى، فهذه قاعدة أصولية ولغوية أيضا كذلك. والجمع المحلى بالألف واللام يعم لقوله أولا عباد الله الصالحين، ثم قال أصابت كل عبد صالح، صدق، لقوله أولا السلام على عباد الله الصالحين، فالصالحين هنا جمع مقرون بأل فهو يعم، فلذلك قال بعده أصابت كل عبد صالح، ثم قال أصابت كل عبد صالح، وقال القرطبي فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم، نعم جمع التكسير للعموم عباد الله الصالحين، فهو جمع تكسير وقد أضيف، وجمع التكسير إذا أضيف عما، أولادكم، أمهاتكم، إخوانكم، أقلام زيد إلى آخره، وجمع التكسير للعموم، ولا سيما إذا أضيف أو حلي بأل، وأما إذا جرد فلا. قال: وقال القرطبي فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم، وفي هذه العبارة نظر، واستدل به على أن العموم صيغة، على أن للعموم صيغة، نعم للعموم صيغة. قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب والتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة. قالوا: الاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى، لا للاقتصار عليه. كلام جميل. الجمع عندنا في لسان العرب يعم، أو أن بتصين القاعدة الأخرى أن العموم صيغة، العموم لها صيغة وليست منحصرة في شيء، فهناك ألفاظ كثيرة يقال لها من ألفاظ العموم، ومنها الموصولات الذي والتي والذين إلى آخر ذلك، ومنها أيضا ما في الشرط والموصولية، ومنها من في الشرط والموصولية والاستفهامية، ومنها المفرد المضاف على خلاف فيه، ومنها الجنس المضاف أيضا كذلك، ومنها ما ذكرنا قبله، الجمع إذا أضيفه والجمع إذا حلي بأل. فألفاظ العموم كثيرة جدا ولها صيغة معلومة يذكرها أهل الأصول يعتنون بذلك، فليست مقصورة في صيغة دون صيغة، فإنهم جمعوا صيغا كثيرة للعموم، فإذا العموم له صيغة معلومة عند العرب. قالوا: هذا مقطوع به عندنا في لسان العرب، صدق. والذي يريد أن يقف على ألفاظ العموم وصيغ العموم فهي مذكورة في كتب الأصول، هم الذين يعتنون بهذا، وينبني على هذا وعلى معرفة هذا أحكام شرعية، أحكام شرعية تنبني على معرفة ألفاظ العموم وألفاظ الخصوص إلى آخره. فإن الشخص إذا قال نساء طالق معناه جميع نساء إذا كان متعددا، فلا يقول لا إلا زينب، قل اللفظ هذا قد أضيفه، والجمع إذا أضيف عمه، فجميع نسائك إيش؟ طالق، إلا إذا استثنيت فهذا شيء آخر. أما تطلق اللفظ فتقول النساء طالق، ثم تقول لا أنا ما أريد هذا، أريد الخصوص، أريد فلانة وفلانة، يقال هذا لا يصلح، هذا تلاعب بالطلاق. فالقاعدة عندنا في لغة العرب أن الجمع إذا أضيف عما فليس لك بعد ذلك الاستثناء، وتؤخره إلى أيام، وبعد أن تناقش تقول لا إلا فلانة أنا استثنيتها، هذا ما هو صحيح، هذا تلاعب، سيتلاعب الناس بالطلاق. استفدنا من هذه الفقرات التي قرأناها، الفقرة الأولى عباد الله الصالحين، فما هو الأشهر في تفسير الصالح؟ هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وهم يتفاوتون، أحسنت. وهكذا أيضا قوله هنا كل عبد صالح، هذا استدل به على أي شيء؟ كل عبد صالح، أن المفرد إذا أضيف أو أن الجمع إذا أضيف عمه، وهكذا أيضا إذا قرن بأل عمه، والجمع إذا أضيف مثل هذا على عباد الله الصالحين أو كل عبد صالح، لكن في الأول هو المقصود مع الأدلة التي أشرنا إليها، والله أعلم. إلى هنا تفضل يا أخي أدل.